إذا وضع الميت في الثلاجة قدر شهر أو أقل أو أكثر فهل يسأل؟ وكذا من أكلته الوحوش أم لا يسأل حتى يوضع في قبره؟ أما الميت الذي يوضع في الثلاجة فالذي يظهر أنه لا يسأل حتى يوضع في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الميت في قبره آتاه ملكان. وأما الذي تأكله الوحوش فإن أكلته كله فسيسأل في بطونها، وإن لم تأكله كله وبقي منه أجزاء تكبر يسأل في قبره. وهكذا الذين تنكسر بهم سفينة يكونون في البحر أو ميت ما يجدون أين يقبرونه ويرمونه في البحر يسأل حتى وإن كان بين البحر يأتيه الملكان ويسألانه.